بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا يزال الحديث مستمرا عن سورة الفاتحة وبعض أحكامها، وكنا قد بدأنا بالأمس في جملة من أحكام سورة الفاتحة. بقي أن نقول مما يشرع للمسلم أن يستعيذ قبل أن يقرأ سورة الفاتحة، والاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأكمل الصيغ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وكل ذلك قد وردت به السنة وورد به الدليل، وأوفاها وأكملها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قال العلماء معنى همزه أي همز الشيطان المراد به الموتة، والموتة معناها الخنق، يعني يعوذ المسلم بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم من همزه من أن يتسلط عليه بالخنق أو الإغماء أو نحو ذلك، ونفثه، والنفث هو الشعر، أن يؤثر به الشعر الذي يكون فيه الأمور المحرمة، ونفخه قال هو الكبر، أن يوقع الكبر في نفسه والتكبر على الناس. فالمسلم يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير بالله من الشيطان الرجيم، أن يضلني أو يوقعني فيما يضرني. فحينما تستعيذ بالله فأنت تستجير وتلتجئ إلى الله وتعتصم به من شر الشيطان الرجيم، لأن الشيطان الرجيم عدو لا ينفع معه المصانعة. فعدو الإنس مثلا إذا صانعته ولاطفته ربما هذا يدفع شره عنك، وأما الشيطان الرجيم فإنه عدو لا ينفع فيه إلا أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره. وقد جاءت الاستعاذة في كتاب الله عز وجل في عدة آيات، في أربع آيات من كتاب الله عز وجل. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال في آية أخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وورد أيضا في قوله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وجاء في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أربع آيات أمر الله جل وعلا فيها بالاستعاذة به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. والشيطان الرجيم عدو لدود، أقسم بين يدي الله جل وعلا أي يضل بني آدم، وأقسم على هذا، ولهذا هو عدو لا يجوز أن يوثق به في حال من الأحوال. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا لا تنجو منه إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا من شره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن كما قلنا أعوذ بمعنى ألتجئ وأستجير وأعتصم بالله. والله اسم أو علم على ربنا جل وعلا لا يطلق على غيره، وهو أعرف المعارف. وأصح قولي أهل العلم أنه مشتق من أله يأله إلهة، وأصله إله فأدخلت عليه أل ثم حذفت الهمزة وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى، ويدل على أنه مشتق. ما جاء أيضا في شعر العرب، ومنه قول الناظم: سبحنا واسترجعنا لله در المادحات المدهي، لله در المادحات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي. قالوا قوله من تألهي دليل على أنها مصدر وأنه مشتق، لأن المصدر لا يشتق إلا أو لا يكون إلا من الاسم المشتق أو مما هو مشتق، ولو كان جامدا ما اشتق منه ذلك. فالحاصل أن الإله، أن الله أصلها إله وأدخلت عليها أل ثم حذفت الهمزة ثم أدغمت إحدى اللامين في الأخرى فصار الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فالله علم على ربنا وهو أعرف المعارف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان قيل إنه مشتق من شاطى إذا احترق، لأنه مخلوق من نار، لأن أصله أنه مخلوق من نار، فقيل له الشيطان لأن أصله من النار، من شاطى إذا احترق. وقال بعض أئمة اللغة: بل هو مشتق من شطنا إذا بعد عن الخير، فالشيطان بعيد من كل خير قريب من كل شر. وهذا هو الصحيح، أن الشيطان مشتق من شطنا بمعنى بعد، ويدل عليه كما قال سيبويه من أئمة اللغة، قال: فإن العرب تقول في كلامها: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، تشيطن، ولا يقولون تشيط. فالشيطان مشتق من شطن إذا بعد عن الخير، فهو مبعد عن الخير وبعيد عن الخير، وهو أساس كل شر، ولهذا يستعيذ المسلم بالله جل وعلا منه، من الشيطان الرجيم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، بمعنى مرجوم. والرجيم يأتي في اللغة بمعنى اللعنة، ويأتي بمعنى الطرد والإبعاد، ويأتي بمعنى الهجران، وكل ذلك حق. فالشيطان مبعد من رحمة الله، ملعون كذلك، مهجور ممنوع من رحمة الله عز وجل. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من شر الشيطان الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله عز وجل، من همزه ونفثه ونفخه، كما قدمنا تستعيذ به من همزه، من أي تسلط عليك بالهمز. وقلنا إن الهمز قال العلماء بمعنى الموتة، وهي الخنق أو الصرع ونحو ذلك، ومن نفثه وهو الشعر، ومن نفخه وهو الكبر. وكما قدمنا أيضا له أكثر من صيغة، لو قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا حق، وهذه استعاذة صحيحة، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأيضا هذه صيغة قد دل عليها القرآن، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه فقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستعيذ كذلك. وقد ورد في فضل الاستعاذة من الشيطان الرجيم حديث في الصحيحين، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، وأحدهما قد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان الغضب قد بلغ به مبلغا، فقال أخر عني لست بمجنونا. فالحاصل أن المسلم عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزغه نزغ أو غضب أو عرض له أمر يكرهه، فعليه أن يستعيذ بالله، لأن هذا الشر إنما هو بنزغ الشيطان وتوهيمه وتحريضه للعبد. والسنة للمسلم إذا غضب إن كان واقفا أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع، لأن الإنسان كلما ارتفع عن الأرض كان أهيأ أو كان مهيئا لأن يبطش أو يمد يده، ولكن يجلس إن كان قائما وإن كان جالسا فأحس بالغضب واشتد عليه يضطجع ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يتوضأ لأن الشيطان من النار والنار يطفئها الماء. وأيضا من السنة أن لا يستعجل الإنسان إذا غضب، لا يستعجل بالكلام، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، يسكت حتى يتبين له الأمر، لأنه ربما مع شدة الغيظ ينفعل ويتكلم ويبدر منه ما لا يجوز له أن يتكلم به. والسنة أن يستعيذ المسلم عند قراءة القرآن مطلقة، يستعيذ كلما أراد أن يقرأ القرآن، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر العلماء متى تكون الاستعاذة، فمن العلماء من قال إنها تكون قبل القراءة، وهذا رأي الجمهور، تكون قبل أن تقرأ، وهذا هو الصواب والذي دلت عليه السنة وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض العلماء إنه يتعوذ بعد القراءة، واستدلوا بقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قالوا أنه قال إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة، والجمهور يقولون لا، إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بالوضوء، والمراد إذا أردتم القيام، وليس المعنى أن الإنسان إذا قام في الصف يذهب ويتوضأ، وإنما إذا أراد أن يقوم للصلاة. ومن العلماء من قال أنه يستعيذ قبل القراءة وبعدها، وكل ذلك أخذ من ظاهر الآية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا لأنه مبين للقرآن، وهذه مهمته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ القرآن. وكذلك في الصلاة، إذا بدأ الإنسان بالصلاة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صيغة من الصيغ التي أشرنا إليها آنفا، ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف، لأن الجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بمعمول، لا بد أن يكون متعلقا بعامل. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم، من العلماء من قال معناه بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ إذا أراد قراءة القرآن، ومنهم من قال معنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أو أبتدئ. وأظهر أقوال أهل العلم أن الجار والمجرور هنا متعلق بفعل متأخر مقدر مناسب للمقام، الجار والمجرور متعلق بفعل، لأن الأصل في العمل هي الأفعال، قام زيد جاء زيد، وأيضا هذا الفعل متأخر، لا تقول أقرأ بسم الله، وذلك تبركا وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، أن تبدأ باسم الله قبل وتذكر اسم الله قبل أن تذكر غيره. وأيضا مناسب للمقام، مقدر مناسب للمقام، يعني ليس مذكورا، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وإنما هو مقدر ومناسب للمقام الذي أنت فيه. فإن كان المقام مقام قراءة تقدير الكلام بسم الله أقرأ، وإن كان المقام مقام شرب تقول بسم الله، تقدير الكلام بسم الله أشرب، وإن كان أكل آكل، وإن كان دخول للمسجد بسم الله أدخل، وهكذا. وهذا هو الأصح، أن يقال أن الباء الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر مقدر مناسب للمقام الذي أنت فيه، ويبدأ ببسم الله تيمنا وتبركا باسم الله جل وعلا. وكذلك أيضا مثل هذه الصيغة تدل على الحصر ويعني التأكيد، كأنه يقول لا أبدأ إلا باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة، واسم الله بسم الله أي يبدأ المسلم باسم الله سبحانه وتعالى لا باسم غيره، كما قلنا تبركا وتيمنا، والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما مر قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالله جل وعلا رحمن الرحيم. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال الرحمن الرحيم اسمان بعضهما أرق من الآخر، وقالوا إن رحمن أبلغ لأنه على وزن فعلان، وفعلان هذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء، فتقول رجل غضبان شبعان ريان وهكذا. وأحسن ما يقال فيه أن يقال أن كل من الرحمن والرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى، ودالان على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة، فهو الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده، بل كل ما بعباده من النعم هو من رحمته جل وعلا بهم. ولهذا قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال ابن القيم رحمه الله الرحمن دال على الوصف، والرحيم دال على الفعل، فهو الرحمن المتصف بالرحمة أي ذو الرحمة الواسعة، فهو موصوف بالرحمة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة يعني يفعل الرحمة بخلقه، يرحمهم ويفعل بهم الرحمة. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل وصفه لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن لا تجد في القرآن أنه بالناس أو بالمؤمنين رحمن، لكن وصف نفسه بأنه بالناس أو بالمؤمنين رحيم، وهذا دليل على الفعل، فالله جل وعلا متصف بالرحمة وهو يفعل الرحمة بخلقه سبحانه وتعالى. والاستعاذة والبسملة، البسملة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا دليل على أن من السنة التسمية عند الوضوء إذا أراد المسلم أن يتوضأ. وكذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح عند أحمد من حديث أبي تميمة عمن كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن عمير، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت، سقطت رجلها وأحد قوائمها، فقلت تعس الشيطان، وهذا دعاء على الشيطان، يعني تعس بمعنى هلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت. ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، وهذا فيه فائدة التسمية. ينبغي للمسلم أن تكون التسمية على لسانه، أي أمر يعرض لك تقول بسم الله، لأن هذا يخزي الشيطان ويذله ويجعله يتصاغر حتى يصبح حقيرا مثل الذباب. لكن لو قال الإنسان تعس الشيطان، فإن الشيطان يتعاظم ويقول بقوتي صرعته وبقوتي فعلت كيت وكيت. ومما ورد أيضا في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة لما أكل معه الطعام وجعلت يده تطيش في الصحفة، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دليل على أن من السنة التسمية عند الأكل وكذلك عند الشرب. وأيضا مما جاء في فضل التسمية ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. هذا دليل على فضل التسمية. إذا أراد الرجل أن يأتي أهله ويجامع أهله يسمي قبل ذلك قبل الوقاع، فإن هذا يكون سببا يحفظ الولد لو قدر الله عز وجل أن يكون من وطئه لأهله ولدا. والأحاديث في التسمية كثيرة، بل ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير إلى أن التسمية تسن عند كل عمل. يعني إذا أراد الإنسان أن يبدأ شيئا يقول بسم الله، أراد يقوم أراد يجلس. وقد جاء في ذلك حديث رواه النسائي والبيهقي بسند صحيح أن أحد الصحابة رضي الله عنه وهو طلحة بن عبيد الله في أحد لما ضرب بالسيف وضربت أصابعه قال حس، هذه كلمة حس تستخدم، حس كما يقول بعض الناس الآن يقول أح إذا عرض له شيء، فلما ضربه السيف قال حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لا طارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك. هذا دليل على فضل التسمية وأن هذا من أسباب حفظ الله عز وجل للعبد. والحديث رواه النسائي والبيهقي وحسنه الألباني في سنن النسائي. هذا بعض ما ورد في البسملة في فضل البسملة. وهناك بعض المسائل المتعلقة بالبسملة، منها هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ يعني إذا أراد المسلم أن يقرأ الفاتحة فهل يجب عليه أن يقرأ البسملة على أنها آية منها أم لا؟ هذه مما اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال إنها لا تقرأ البسملة لا قبل الفاتحة ولا غيرها وليست من الفاتحة، ومن العلماء من قال إنها من الفاتحة وجزء منها، ولهذا هي أحد آياتها. وهذا موجود عند الكوفيين في عد الكوفيين يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية. ولهذا لو نظرت في المصاحف الموجودة الآن لوجدت أن بعد البسملة وضعوا رقم 1، يعني عدوها الآية الأولى. لكن هذا عد الكوفيين، لأن المصحف على قراءة حفص وهو من الكوفيين. وقال بعض أهل العلم إن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، مستقلة آية مستقلة في أول كل سورة وليست من السورة نفسها. وهذا هو القول الصحيح لما سنذكره إن شاء الله من الأدلة قريبا. لكن يجب أن يعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن باسم على أن قوله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه آية، هذه آية بالاتفاق لا نزاع، آية من هذه السورة، لكن تنازعوا في قراءتها في أول كل سورة، هل هي آية من الفاتحة خاصة أو آية من كل سورة أو ليست بآية أو آية مستقلة. الأظهر والله أعلم أنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، والدليل على ذلك ما يلي: أولا، ثبت عند أبي داود بسند صحيح صححه ابن كثير وصححه الألباني وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله جاء بها للفصل بين السور، فإذا جاء في أولها بسم الله إذن هذه سورة، ما عدا براءة والتوبة فإنها يبدأ فيها بالاستعاذة فقط، لأنها نزلت بالعذاب على المنافقين، فلا يناسب أن تبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن في ذلك الرحمة، والمناسب لحال المنافقين هو الغضب والشدة عليهم. ومن الأدلة أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وقد مر معنا في ليلة البارحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا المراد بها الفاتحة بلا نزاع بين أهل العلم، والدليل ما بعد ذلك، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. قبل أن نكمل الحديث نقول: مقتضى هذا الحديث الصحيح القدسي في صحيح مسلم أن الفاتحة تنقسم إلى نصفين، نصف لله ونصف للعبد، والفاتحة سبع آيات بنص القرآن، قال الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومر معنا بالأمس الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها وقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هي سبع آيات، فكم يكون نصفها؟ ثلاث آيات ونصف لله عز وجل، وثلاث آيات ونصف للعبد، وهذا عينه ونفسه جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، هذه الآية الأولى، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث آيات لله عز وجل، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالآية الرابعة نصفها الأول لله: إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة، نفردك بالعبادة، العبادة لله وحده لا شريك له، فهذه لله، هذا نصفها الأول. إذن هذه ثلاث آيات ونصف لله عز وجل، وإياك نستعين هذه للعبد، هذا النصف الثاني من الآية الرابعة. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن سورة الفاتحة سبع آيات بنص القرآن، وقد بينها الله جل وعلا في الحديث القدسي، ولم يذكر منها بسم الله الرحمن الرحيم، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم ذكر قال: إذا قال العبد الحمد لله، ما قال إذا قال بسم الله. ثم أيضا أخبر أنها سبع آيات وفصلها سبع آيات من غير البسملة، ومما يدل على هذا أيضا الحديث الآخر عند أحمد وغيره بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت في صاحبها فغفر الله له تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت في صاحبها تبارك شفعت لصاحبها فغفر له، ثم قال: تبارك الذي بيده الملك. فسورة الملك إذا جئت تعدها الآن وتنظر في عددها في المصحف هي 30 آية من غير البسملة، لكن لا يعني أن البسملة ليست بآية، لا، هي آية مستقلة في أول كل سورة. طيب، ترجح عندنا أن البسملة آية مستقلة وليست من الفاتحة، فما الذي يترتب على هذا؟ يعني كونها آية من الفاتحة وليست بآية، ما الذي يترتب عليه؟ نقول يترتب عليه بعض المسائل. أولها، إن قلنا أن البسملة آية من الفاتحة فيجب الجهر بها كما تجهر بالفاتحة، لأنه لا فرق بين أول الفاتحة وآخر الفاتحة ووسط الفاتحة. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال بالجهر بالبسملة لأنه يعدها آية من الفاتحة. المسألة الثانية أنه لو تركها الإنسان إن كان يقول أنها من الفاتحة فصلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والركن يلزم من عدمه بطلان الصلاة، فمن ترك آية من الفاتحة بطلت صلاته لأنها ركن. فعند القول بأنها آية من أن البسملة آية من الفاتحة، لو ترك البسملة ولم يسمي بطل الصلاة. وهناك مسائل أخرى، ولكن يجب أن يعلم أن الأئمة رحمهم الله كلهم ينشدون الحق ويريدون الحق، وحينما يرجحون قولا فكل منهم يرجح القول الذي يعتقد أنه الحق الذي يرضي الله جل وعلا، ولا شك في ذلك، فيجب أن يظن هذا بهم ولا يجوز غير ذلك. لكن المسلم إذا نظر في الأدلة متى ما تبين له الدليل الصحيح الصريح وجب عليه أن يصير إلى مقتضاه، لأن هذا هو مقتضى أمر الله ورسوله. والعلماء لهم أعذارهم، منهم من يكون هذا الحديث الذي صح عندك ما صح عنده، أو أنه مطلع على هذا الحديث، أو ظن أن هذا الحديث منسوخ، أو ظن أنه مجمل وغيره مبين، أو أنه عام وغيره خاص. لهم أعذار كثيرة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر 11 سببا أو نحوها في ما يعذرون به. لكن هذا الذي يترجح من حيث الدليل أن البسملة آية مستقلة في أول سورة وليست من الفاتحة، ولهذا لا يجهر المسلم بقراءتها. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة ما في صحيح مسلم، أو لعله في البخاري، نعم، لأحد الصحيحين، أن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد. جاء عن أم المؤمنين عائشة في أحد الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ويفتتح القراءة بالحمد، ولم تذكر البسملة. هذا على أن السنة عدم الجهر بها. وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. يحكي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الثلاثة، خلفاء الراشدون، كلهم كانوا يفتتحون بالحمد وما ذكر البسملة. بل في صحيح مسلم قال ما كانوا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا آخرها، والمراد لا يذكرونها جهرا، يذكرونها جهرا، فليس من السنة الجهر بالبسملة لمن قرأ صلاة الجهرية إلا إذا كان في بعض الأحيان من باب تعليم الناس، إذا أراد يعلم الناس في بعض الأحيان بعد مدة يجهر أحيانا بالبسملة حتى يعرف الناس أنها سنة، لأن بعض الناس يظن قد يظن ما دام أنه لا يسمع إلا الافتتاح بالحمد دائما أنه ليس هناك بسملة. لا، السنة للمسلم إذا بدأ الصلاة أن يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا كله سرا، ثم يجهر بعد ذلك بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية الحمد لله رب العالمين. هذا شيء من أحكام سورة، هذا شيء من أحكام البسملة. هناك مسألة تتعلق بالاستعاذة. بعض الناس يعرف أن هناك الشياطين وهناك الإنس وهناك الجن، فهل الشياطين عالم مستقل؟ يعني هناك عالم أو جنس يسمون الشياطين كما أن هناك عالم يسمى الإنس وهناك عالم يسمى الجن. نقول الصواب أن الجنس أن الجن أن الشياطين أن الشياطين وصف يطلق على كل من بلغ الغاية والشر في الفساد، أن الشياطين وصف ليس عالم، لا، صفات معينة من اتصف بها فهو شيطان، فالشيطان هو المتمرد العاتي الذي بلغ الغاية في الشر والفساد، فقد يكون من الإنس وقد يكون من الجن وقد يكون من الدواب أيضا من الحيوانات. قال الله جل وعلا في كتابه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. إذن قال شياطين الإنس وشياطين الجن، والإضافة تدل على فيها معنى من، كأنه يقول شياطين من الإنس وشياطين من الجن، فقد يكون بعض الناس شيطان إذا كان شرير صاحب شر وفساد مجرم كثير الشر، هذا شيطان ولو كان من الإنس، وكذلك من كان من الجن كثير الشر والفساد فهو أيضا شيطان، بل أيضا حتى لو كان من الدواب. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت قال النبي ثبت نعم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، قال الكلب الأسود هكذا قال. فقال أبو ذر يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، شو الفرق بين الأسود والأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فهذا كلب وسماه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شيطان. وكذلك أيضا ثبت عند الترمذي وغيره في قصة لعب الحبشة بالمسجد بالحراب ونظر أم المؤمنين عائشة إليهم متكئة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهم ما زالوا كذلك يلعبون ولا زالت تنظر، قالت حتى دخل علينا عمر، فلما دخل عمر تفرق الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمر إنها تفر منك شياطين الإنس والجن، تفر منك شياطين الإنس والجن، فسمى بعض الناس شيطان. وكذلك ثبت أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أتي ببرذون، والبرذون نوع من الخيل الأعجمية، يعني ليس من خيل العرب وإنما من خيل العجم، والغالب تكون قوية، فأتي ببرذون فركب عليه، فجعل يتبختر هذا البرذون يمشي مشية المتبختر، فجعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضربه بالعصا، فما يزال يضربه وهو يزداد تبخترا، فنزل عنه وقال اذهبوا به عني ما أتيتموني إلا بشيطان. فالحاصل أنني أردت أن أبين أن الشياطين أيها الإخوة ليس عالما مستقلا كما يظن البعض، وإنما كل من كان شريرا مفسدا بلغ الغاية في الشر والفساد فإنه شيطان، قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس وقد يكون من غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. هذا هو أول السورة، وقد مر معنا فضل هذه السورة وأنها لا تصح الصلاة بدونها. اللهم إلا من لم يحسن القراءة، وهذا قد يوجد خاصة من يكون أعجميا ثم يسلم يكون حديث عهد بالإسلام، فقد يكون في أول أمره أنه لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة كاملة. ولهذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاء إليه رجل قال إني لا أحسن شيئا من القرآن، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزئك من القرآن. فيقال للإنسان الذي مثلا أسلم حديثا، لأنه ملاحظ أن بعضهم حينما يسلم حتى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله يحتاج أن يلقن إياها كلمة كلمة، فما بالك في حفظ سورة الفاتحة. لكن يجب عليه أن يسعى في حفظها في أقرب وقت. فلو أن الإنسان كان ما يستطيع أن يقرأ شيء من القرآن فإنه تسقط عنه الفاتحة، لأن القاعدة فاتقوا الله تقول كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عليه أن يحرص على تعلم سورة الفاتحة، لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، إلا من كان معذورا إلى أن يزول عذره. يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. ابتدأ الله جل وعلا سورة الفاتحة بالحمد، ولهذا من أسمائها سورة الحمد. والحمد تعددت أقوال أهل العلم فيه، فمن أقوال أهل العلم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. وقال في موطن آخر قال الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. قال الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيم، يعني مع محبته وتعظيمه. ونحوه قول السعدي رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في تفسيره، قال الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، والثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. فإذا قلت الحمد لله فأنت تثني على الله، لماذا؟ بصفات الكمال، لأن صفته كاملة جل وعلا، وتثني عليه أيضا بأفعاله، لأن كل ما يفعله جل وعلا دائر بين الفضل وبين العدل. فالفضل ما يمن به على خلقه من النعم والخيرات، هذا من فضله جل وعلا. والعدل حينما يعذب الكفار ويعذب ويجازي المستحق، هذا بعدله جل وعلا، ولهذا نفى الظلم عن نفسه. فالحمد هو الثناء على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد. وانظروا إلى يعني عظم هذه السورة حينما تقول الحمد لله رب العالمين، فأنت تثني على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد وجميع أنواع الثناء، فلا كلمة أجمع للثناء من هذه الكلمة. ولهذا قال العلماء إن الألف واللام في أولها للاستغراق، لاستغراق جميع أنواع المحامد. الحمد لله رب العالمين. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه سأل عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه ما معنى الحمد لله، قال هذه كلمة رضيها الله وأحب أن تقال، أحب أن تقال في حقه جل وعلا. فالمسلم يحمد الله ويثني عليه بجميع أنواع المحامد، يحمد الله عز وجل ويثني عليه بجميع أنواع المحامد، يثني على الله جل وعلا في جميع بجميع أنواع المحامد. هذا هو معنى الحمد لله. إذن أنت حمدت الله، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، الثناء على الله جل وعلا من أسباب إجابة الدعاء. الحمد لله رب العالمين. الرب يطلق في لغة العرب على المالك وعلى المتصرف لمصلحة الغير، يعني من يتصرف لغيره لمصلحته، ويطلق أيضا على السيد. وكل هذه المعاني في حق الله عز وجل حق على حقيقتها، فالله جل وعلا هو مالكنا وهو سيدنا وهو المتصرف فينا. وقال العلماء إن كلمة رب فيها معنى التربية، وهو العمل على إصلاح الغير، فالله هو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. تأمل في حالك يا عبد الله، كنت نطفة ثم رباك الله في بطن أمك إلى أن صرت مخلوقا ذا روح، إلى أن أخرجك، ثم بعد أن أخرجك أدر لك ثدي أمك وحننها عليك وحنن عليك أباك، لو تركت لمت، ما استطعت أن تأكل ولا تشرب، إلى أن نماك وأنشأك، إلى أن كبرت سنك، إلى أن بلغت، إلى أن تزوجت، إلى أن أنجبت، إلى كل هذا تربية من الله، رباك بنعمه جل وعلا. فالذي يفعل بنا هذا هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وله الحمد، فهو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه، فحقه علينا أن نحمده وأن نشكره وأن نعبده وأن نفرده بالعبادة وأن نثني عليه الخير كله. والرب على الإطلاق بالتعريف، الرب لا يطلق إلا على الله، لكن يطلق على غيره على سبيل الإضافة، على سبيل الإضافة، فيقال رب الدابة، رب الدار، رب السيارة وما شابه ذلك. الحمد لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، كل موجود سوى الله يدخل في العالمين، فالإنس من العالمين والجن والملائكة والدواب، بل قال بعض المفسرين العالمون 18,000 عالم، وقال بعضهم 14,000 عالم، وقال بعضهم 1,000 أمة، 400 في البر و600 في البحر، وقال بعضهم العالمون هم الجن والإنس والملائكة فقط لأنهم العقلاء. والصواب أن يقال إن العالمين كما جاء عن بعض السلف جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، فليس ثمة إلا عالم، فليس ثمة إلا خالق ومخلوق أو مخلوق، فالله هو الخالق وما سواه المخلوقون هم العالمون. وقيل لهم للمخلوقات أو لخلقه قال وصفهم بأنهم قال عنهم العالمين، قالوا لأن وجودهم علامة على موجدهم جل وعلا. نعم، لو تأملت في مجلسنا هذا، هؤلاء الخلق وجودهم علامة ودليل على الله جل وعلا وحده لا شريك، فكل واحد منا في صدره أمور وفي ذهنه أشياء، وله رزق وله أجل وينزل به القدر، والله جل وعلا خلقنا ويعلم ما في صدورنا الآن، ويعلم آجالنا، من سيموت متى سيموت، والجميع سيموت، لكن متى يموت هذا ومتى يموت هذا، وما سبب موت هذا، ماذا يرزق هذا، فهذا كله علامة على الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن المتدبر المتعقل يستدل بمخلوقات الله عليه. ولهذا اقرأ في سورة الأنعام انظر ما ضرب الله عز وجل من الأمثال التي تدل على أنه هو المستحق أن يعبد جل وعلا. خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما أوجدهما على غير مثال سابق بديع السماوات والأرض، كل ذلك دليل عليه. ولهذا قال ابن كثير الموجد لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد مر معنا أن الله جل وعلا يقول أثنى علي عبدي، فهي ثناء على الله عز وجل. ولهذا من السنة إذا أردت أن تدعو أن تقدم بين يدي دعائك الحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا عجل هذا. في بعض الروايات أو بعض الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة يفعل الرحمة بخلقه ويرحمهم جل وعلا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو المالك ليوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، كما قال الله جل وعلا في كتابه عن بعض الكفار أئنا لمدينون، يعني مجزيون محاسبون على أعمالنا. والله جل وعلا مالك يوم الدين يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، ومالك لجميع الأيام حتى أيامنا هذه، وسائر الأيام الله مالكها، يملك أيام الدنيا والآخرة. لكن أفرد ذلك اليوم بالذكر لأن ذلك اليوم لا يملك أحد سواه، ملوك الدنيا في ذلك اليوم يقفون مثل غيرهم من البشر حفاة عراة غرلا غير مختونين، لا ملك لهم، كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فخصه بالذكر لأنه اليوم الذي لا يملك فيه إلا هو سبحانه وتعالى، وينتهي الملك الجزئي أو النسبي، لأن الملك حتى ملك الناس الآن ملك نسبي، الله هو الملك وهو المالك على الحقيقة له الملك المطلق، لكن يملك بعض عباده ما يشاء جل وعلا، فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهو المالك لذلك اليوم وهو المتصرف فيه ويجري على قضائه وقدره. ومالك وملك فيها قراءتان سبعيتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما قراءة صحيحة، وثبتت الرواية بجواز القراءة بهذه وبهذه رواية. وإلا الأصل أن الإنسان إذا كان يقرأ على قراءة قارئ معين أنه يلتزم بالقراءة في جميع قراءته، لا يخلط يقرأ آية بقراءة حفص وآية بقراءة ورش وآية بقراءة كذا، لا. قالوا إلا الفاتحة، فإنه ثبت الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهذه. مالك يوم الدين، وهذا فيه إشارة إلى القيامة وإلى البعث وإلى اليوم الآخر. فالمالك ليوم الدين هو الذي يجب أن نفرده بالعبادة وأن نتعبد له وحده لا شريك له، وأن نحذر من أن نشرك معه غيره. فهذه الآيات ثناء على الله جل وعلا، وجاء الكلام على صيغة الغيبة، الحمد لله رب العالمين، أي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك جاء الكلام على صيغة الخطاب والمواجهة، إياك نعبد وإياك نستعين، لا لو كان على سياق الآيات السابقة الرحمن الرحيم إياه نعبد وإياه نستعين، لكن قال إياك نعبد وإياك نستعين، انتقل الخطاب من الغيبة إلى، انتقل أسلوب الكلام من الغيبة إلى الخطاب. قالوا في ذلك حكمة، وهو أن العبد إذا أثنى العبد قبل أن يثني على الله عز وجل يكون فيه نوع بعد عن الله عز وجل بسبب ما عنده من الذنوب، فإذا أثنى على الله ومجده قرب من الله ودنا من الله، فناسب أن يتكلم معه أو يخاطبه بالخطاب فيقول إياك نعبد، كأنه قد حضر ودنا وقرب من ربه، فناسب أن يخاطبه قائلا إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد هذه لله كما في الحديث، لأن العبادة محض حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إياك نعبد، وهي الغاية، الغاية من خلق العباد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا بدأ بالغاية وأخر الوسيلة، لأن إياك نستعين الاستعانة وسيلة تستعين بها حتى تعبد الله وتحقق العبودية، فبدأ بالغاية وأخر الوسيلة. والعبادة لغة هي التذلل والخضوع، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. وفي اصطلاح الشارع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة تظهر من كلامك وأفعالك وحركاتك، والباطنة أعمال القلوب من الخوف من الله والرجاء والحب وحسن الظن والتوكل وغير ذلك. ومعنى إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، لأنه قدم المعمول على العامل، والقاعدة تقول عند أهل اللغة إذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص، فمعنى إياك نعبد أي نخصك بالعبادة ولا نعبد إلا إياك. وإياك نستعين، والاستعانة هي طلب العون، والعبد إذا لم يعنه الله على العبادة ما يستطيع أن يعبد الله، لولا إعانة الله لخلقه ما عبدوه. فهو الذي يعينك ويقويك، تتوضا وتذهب إلى المسجد وتصلي في المسجد وتعمل الخير، ولولا إعانة الله لك ما فعلت شيئا. فكم من الناس لا يصلي، كم من الناس لا يذهب إلى المسجد، ما أعانه الله عز وجل. ولهذا يجب على المسلم، يقول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى المسلم أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وأن يطلب منه العون، لأنه إن لم يعنه الله عز وجل لا يفعل شيئا. ثم بعد ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان، هداية إرشاد ودلالة، ويدل عليه قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل على صراط مستقيم. وتأتي الهداية بمعنى التوفيق والإلهام، وعليها ويدل عليها قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام هذه خاصة بالله عز وجل، ولهذا نفاه الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم لما حرص على إسلام عمه أبي طالب فلم يسلم، أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفقه للإيمان ولا تلهمه للإيمان، ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن الله عز وجل أثبت له في آية أخرى الهداية، هداية الإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأي الهدايتين يسأل المسلم ربه في هذه الآية؟ لما يقول اهدنا الصراط المستقيم، هل يسأله أن يهديه، أن يرشده، أن يرشده ويدله على العلم ويعلمه ما يجهل من العلم، أم أنه يسأله أن يوفقه للعمل بما علم؟ أرجح الأقوال أن المسلم كما هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله وجمع من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وأكثر كثير من أهل العلم، قالوا إن العبد يسأل الهدايتين معا، تستحضر أنك تسأل الله أن يعلمك ما تجهل من دينك ويبصرك في دينك، وتسأله أن يوفقك للعمل بما علمت، لأن كون الإنسان يعمل على جهل هذه مشكلة، وكونه أيضا يعلم ولا يعمل هذه مشكلة أخرى. فالناجي هو الذي يجمع بين العلم والعمل، فيتعلم ويعلم الحق ويعمل به. فأنت تسأل الله عز وجل أن يعلمك الحق وأن يوفقك ويلهمك العمل به. إذن هذا دعاء عظيم أيها الإخوة. المسلم الذي يسأل الله جل وعلا أن يهديه ويوفقه للصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسأل الله كثيرا، حري بأن يستجيب الله عز وجل له. ولهذا تدري كم تسأل الله عز وجل هذا السؤال في اليوم في الفرائض خاصة 17 مرة، 17 مرة هذا في الفريضة. أما إذا كان يصلي النوافل الرواتب ويصلي الوتر ويصلي شيء من الليل، قد يسأل الله في اليوم 40 أو 50 مرة في اليوم الواحد. والله جل وعلا هو الذي أمرنا بالسؤال، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وقال واسألوا الله من فضله. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. وجاء في السنة حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فاسأل ربك يا عبد الله وأقبل على الله، كنت وأحضر قلبك تسأل الله عز وجل في اليوم 30-40 مرة تسأله أن يهديك، وهو الذي أمرك بالسؤال، أبشر بالهداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى حال المصلين كيف أنك تجدهم من حسن إلى أحسن. ربما يكون أول ما يبدأ يصلي عنده شيء من النقص والتأخر، لكن إذا استمر بعد ذلك تجده من أولياء الله، من المحافظين على الصلاة، لا تكاد تفوته أبدا، يزداد في الخير. هذه بركات الصلاة وبركات الدعاء. لأنه يا أخوان حتى إذا كنت خلف الإمام وقلت آمين فأنت مكتوب عند الله أنك مؤمن، أنك داعي، أنت قد دعوت. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط، إذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقلت أنت آمين، فكأنك دعوت بهذه الدعوات. والدليل قول الله جل وعلا عن موسى حينما دعا ربه على قومه، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، لأنه هو كان يؤمن وهارون كان يدعو وهارون كان يقول آمين، فسمى الله هارون داعيا. ولهذا قال قد أجيبت دعوتكما اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه. قال ابن جرير الطبري أجمعت الأمة على أنه الذي لا اعوجاج فيه، الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولما كان هذا الطريق مهما جعل الله نصف الفاتحة تقريبا في بيانه، فهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما ورسم خطوطا متعرجة، وقال هذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة، وهذه الطرق كل واحد منها على رأسه شيطان يدعو إلى النار. إذن تسأل الله الصراط المستقيم، ثم زاده إيضاحا وبيانا فقال صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينهم في آية أخرى، فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا أنت تسأل شيء عظيم يا عبد الله، استحضر هذا، أنت تسأل الله يهديك الصراط المستقيم، وهو صراط النبي، بل صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم زاده بيانا وإيضاحا فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني وهو صراط غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير صراط الضالين وهم النصارى. وقد ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره أنه من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. ولكن خص اليهود بالغضب لأن هذا أخص أوصافهم، لأنهم عالموا الحق وخالفوه عن علم، فأورثهم ذلك غضب الله عليهم. وأما النصارى فإنهم جهلوا، جهال، فعبدوا الله على جهل فضلوا. ولكن ليس معنى هذا أن هذه الآية خاصة بهم دون غيرهم، بل كما قال سفيان بن عيينة قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.